هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الواجب؟ لهذا هذه المسألة أمثلة. قال لو أخرج بدنة عن شاة فهل كل البدن يوصف بالوجوب أو فقط سبع البدن؟ وإذا أخرج عن زكاة الفطر مثلا ثلاثة آصر فهل الثلاثة كلها توصف بالوجوب أو الصاع فقط؟ وهكذا. هنا فائدة الخلاف أنك إذا قلت الكل يوصف بالوجوب حينئذ إذا أخرج بدل الشاة بدنة يصبح تقدير الصيام بقيمة البدنة كلها. يعني الآن إذا جاء يخرج البدنة عن شاة واجبة عليه فقيمة البدنة فرضنا 1000 ريال، لكن قيمة الشاة فرضنا 400-300 ريال، فهو أخرج بدنة 1000 ريال. فلا، إذا قلت يوصف الكل بالوجوب حينئذ يكون العدل من الطعام لقيمة البدنة كاملة، ويكون عليه في الصيام إذا أراد أن يخرج العدل قال أنا أرضى أن تحكموا علي ببدن عدلا، فحينئذ يكون تقدير الحكمين برضا أن يخرج عدلها مما هو فوقها، يكون تقدير بما هو معتبر للواجب كله يعني البدن بكامله. وصحح جمع من العلماء أن الواجب فقط قدر الإجزاء. ولها أمثلة أيضا، منها لو قلنا إن المفترض لا يأتم بالمتنفل كما هو قول بعض العلماء، فلو جاء في الركوع وسبح الإمام فوق 3 فإن الواجب 3 وما فوق 3 نافلة. يعني قلت الكل يوصف بالوجوب حينئذ اقتدى مفترض بمفترض، وإن قلت يوصف قدر الإجزاء فيكون اقتدى مفترض بمتنفل، وحينئذ يقولون يسري عليه ما يسري على اقتداء المفترض بالمتنفل. الشاهد أن هذه المسألة للعلماء فيها الوجهان مشهوران، لكن بعض العلماء يقول إذا حدد الشرع قدرا واجبا يجوز إخراج الزيادة، لكن ليس من باب اعتقاد الفضل أو التعبد، إنما يكون منه تنفلا. أما لو اعتقد وقال لا أنا ما تبرأ ذمتي إلا بالبدن بدل الشاة فحينئذ لا يجوز له ذلك ويعتبر من البدعة والحدث، لأنه اعتقد وجوب ما لم يوجبه الشرع واعتقد لزوم ما لم يلزم به الشرع، فحينئذ يكون بدعة وحدث. أما قالوا لو أنه أخرج الواجب والزائد عن الواجب فقالوا كما لو تمثل بمطلق النافلة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وردت أسئلة كثيرة عن الحكم فيما لو ارتطمت بعض الحيوانات أو الطيور بالسيارة سواء كان السائق محرما أو كان بمكة، فما حكم ذلك أثابكم الله؟ هذه المسألة ترجع إلى قضية قتل الخطأ، لأن لو كان في سفر وهو محرم بالعمرة أو محرم بالحج فارتطمت الطيور أو ارتطمت الحمام أو نحوها بالسيارة فقتلت فإنها يجب فيها جزاء الصيد على القول بأن الخطأ والعمد سواء، وقد بينا هذا وذكرنا دليله في المجلس الماضي، وحينئذ يكون في ما يكون في جزاء الصيد العمد على أصح قولي العلماء ومذهب الجمهور، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل هل مفهوم القياس عند السلف رحمهم الله هو مفهوم الموافقة وعدم الفارق أو هو بالعلة المستنبطة أثابكم الله؟ القياس بالعلة المستنبطة، القياس يعتبر بالعلة المستنبطة، أما مفهوم الموافقة والمخالفة فهذا يعني له حكمه المستقل يسمى مفهوم الموافقة، دلالة لفظية على ما وافقة يدعونها دلالة المطابقة، هذه لها حكم خاص. ومسألة القياس لا يكون إلا بالعلة، وللعلة مسلك يحتاج إلى يفتقر إلى الصبر والتقسيم، فتتصبر الأوصاف التي يمكن أن تكون صالحة لتعليل الحكم، ثم بعد ذلك تبقي الصالحة منها وتلغي غير الصالح. وقد تكلم العلماء من أنفس مباحث الأصول، علم الأصول وأدقها، والذي يعين على فهم النصوص وفهم خلافات العلماء في الأدلة وردودهم ومناقشاتهم مبحث التعليل، وهو من أدق المباحث وأصعبها وأعقدها، وقد ألف فيه بعض العلماء تأليفا مستقلا، حتى كتب فيه الغزالي كتابه المشهور شفاء الغليل، بين فيها أوجه التعليل ومسالك التعليل من النصوص الواردة في التنزيل، كيف تستنبط العلة وكيف تستخرجها وما هي الأوصاف المعتبرة للتعليل. فهذا مبحث مهم جدا من مباحث القياس، ولا يمكن للإنسان أن يقيس حتى يعرف كيفية استنباط العلة والعلة المعتبرة والعلة غير المعتبرة، هذا أمر لا بد منه. فمسألة القياس شيء ومسألة المفاهيم شيء آخر، والمفهوم إما أن يكون موافقة أو يكون مفهوم مخالفة على ما هو معروف في المفاهيم. وأما بالنسبة للقياس أنه يفتقر للتعليل، لا بد من العلة، والعلة تكون منصوصا عليها وتكون مستنبطة، فأقوى العلل ما كان منصوصا عليها. قال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا لا. قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إذن. فلما قال أينقص الرطب إذا يبس دل على أن سبب التحريم هو عدم وجود المماثلة التي هي معتبرة لبيع الرطب بالتمر، فما دام الرطب والتمر من أصل الربوي لا بد فيه من التماثل والتقابل اللذان هما الشرطان المعتبران. فلما قال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم. قال فلا إذن، أي لا يجوز بيع الرطب بالتمر التي هي المزابنة، ورخص في العراية صلى الله عليه وسلم عنه، لكن الأصل عدم جوازه. فلما قال عليه الصلاة أينقص ثم قال فلا، نبه وأشار إلى العلة. وكذلك قول عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثة قبل أن يدخلهما في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. لأن قوله فإن أحدكم بمثابة التعليل، ولذلك من يرى أن العلة هي خوف النجاسة قال لو أنه حفظ يده ونام لن يجب عليه غسلها، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وهذه علة مستنبطة من النص. كذلك أيضا قول عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبين فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فلما قال فإنه يبعث ملبيا كان يقول أمرتكم بهذا الأمر لعلة، وهي كونه يبعث يوم القيامة ملبيا، ففهم منه أن المحرم لا يمس بطيب، أن المحرم يجوز له أن يغتسل، إلى غير ذلك من الأحكام التي استنبطت بناء على هذا التعليل. المقصود أنه لا بد لطالب العلم إذا أراد أن يرى مسالك القياس أو طريقة القياس لا بد من أن يضبط العلة، وللعلة ضوابط، ثم أيضا العلة هذه لها مناقشات، فليست كل علة مسلمة، وهناك للعلماء رحمة الله عليهم ضوابط في القياس هي الأركان المعروفة، ثم شروط لهذه الأركان، هناك شروط للأصل، وهناك شروط للفرق، وهناك شروط للعلة، لابد أن يعني طالب العلم هذه الشروط حتى يكون قياسه صحيحا. وأي قياس يقع فإنه يرد عليه 14 استفسار يسميها العلماء قوادح القياس، وهذه 14 استفسار كل استفسار يوجه على جزئية معينة في القياس، إذا صحت وثبتت وسلم بها المناظر بطل قياسه، هذه يسمونها قوادح القياس. فليس كل إنسان يقيس تأتي تعترض عليه تقول هذا قياس غير صحيح، لا، هناك قياس مسلك معين لأنه دليل شرعي ومنضبط بضوابط. فلا يظن البعض أن لما نقول قياس أن هذا فقط مجرد رأي وهوى، لا، أمر منضبط ومحدود بضوابط معينة، لأن هؤلاء العلماء وضعوا هذه الضوابط وهي ثمرة جهد قرون عديدة، وأئمة على أزمنة مديدة هم يدرسون هذا الأمر ويتفقهون في الشرع ويفهمون متى يصح هذا النوع من الأدلة ومتى لا يصح. والله تعالى. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الإطعام الوارد في كفارة اليمين هل هو محدد بأنواع معينة من الطعام، خصوصا وإن الآية قد عممت ذلك في قوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد نص العلماء رحمة الله عليهم لأن هذا الإطعام يصرف إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأطعمة الواجبة، فلو أطعم تمر أو شعيرا وكان التمر أوسط ما يطعم به أهله، أو أطعم الشعير وكان الشعير أوسط ما يطعم به أهله، أو أطعم البر وكان البر أوسط ما يطعم أهله، أجزأ، وحينئذ ينظر إلى حال الإنسان الذي يكفر، وهذا على صح قولي العلماء. وقال بعض العلماء بل أوسط البيئة التي يعيش فيها فيعتد فيها بالأوسط، والصحيح أن العبرة بالمكفر أنه ينظر إلى أوسط ما يكون من طعامه. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجب التتابع في صيام ثلاثة أيام إذا صامها في الحج، وكذلك السبعة إذا رجع إلى أهله أثابكم الله؟ لا يجب التتابع في صيام الحج، ولكن الغالب لضيق الوقت أن يحصل التتابع، يضطر الإنسان له، ولكن الوجوب لا يجب، فلو فرقها فإنه يجزيه والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنسك نسيك، هل يجب على المفدي أن يتولى ذبحها بنفسه أم لا حرج لو اشترى شاة مذبوحة؟ أثابكم الله. لا بد لهذه الشاة من أن تذبح، ويكون ذبحها فدية لهذا الذي كان منه، لهذا الشيء الذي كان منه في حجها أو عمرتها. لكن لو اشترى مذبوحة لم يجب، لأنه عند إهلالها وذبحها لم تقصد لهذا المحظور الذي أخل به، ولذلك يذبحها على نية أنها فدية عن أداه، والنية معتبرة. وعليه فإنه لا يجزي أن يشتري شاة مذبوحة، وإنما يجب عليه أن يذبح، وتكون النية في الذبح عن هذا الدم الواجب، سواء كان في تمتع أو قران أو جبران لنقص، أو كان فدية أذى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ على القول بأن العبرة في عدم الهدي في دم المتعة والقران بصبيحة يوم النحر، وذلك إذا لم يملك الثمن، فالسؤال كيف يصوم الثلاثة الأيام في الحج على هذا القول؟ أثابكم الله. نعم، هذا القول يقول العلماء أنه إذا غلب على ظنه، مثلا كالشخص الذي عنده مال يعلم أن ماله لا يكفيه لشراء الشاة، وهو من بداية إهلاله للحج يعلم أن عنده 150 ريال مثلا، وعنده 200 أو 250، وهذه لا تفي بشراء الشاة. فمثل هذا من بداية إهلاله للحج يعلم أن القيمة ليست عنده، فحينئذ يجوز له أن يصوم، لأن الغالب كالمحقق وينزل منزلة المحقق. وقالوا أيضا يجوز له أن يؤخر إذا أخر إحرامه، ووقع إحرامه قبل يوم عرفة فأحرم يوم التروية ولم يتيسر له صيام يوم التروية ويوم عرفة، صام أيام النحر لما ذكرناه من أنه يرخص فيها لمن لم يجد الهدي، لأن الصحابة رضوان الله عليهم صاموها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز في الإطعام جمع المساكين وإطعامهم من الأصع وهي مجتمعة، أم لا بد من نصف الصاع والتوزيع؟ أثابكم الله. لا بد لكل مسكين أن تعطيه حقه، ولا تبرأ ذمتك حتى تعطيه حقه بيده. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نص أطعم فرقا بين 6 مساكين، وهذا يقتضي أنك تعطي المسكين حقه، طعمة من الله عز وجل أطعمه إياها من فوق 7 سماوات، لا تتصرف في كيفيتها ولا طريقتها، وإنما تعطيه الطعام، إن شاء أن يأكل اليوم أكل، وإن شاء أن يأكل الغد أكل، وإن شاء أن يعطيه لغيره فيؤثر به على نفسه فعل. أما أن تلزمه بأن يأكل عندك وتجعل طعامه عندك وتحاسبه على ما يطعم وتكلفه مشقة الحضور إليك والتعني لانتظار طعامك، فهذا لا يعرف وليس له أصل، وحينئذ عليك أن تعطيه الطعام بيده، لأن الله ملك المسكين حقه، فقال سبحانه وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فنص سبحانه على أن المال الواجب، على أن المال الواجب ملك للفقير، وفي أموالهم حق معلوم للسائل، اللام للتمليك، للسائل والمحروم، أي ملك للسائل وملك للمحروم، فدل على أن الأموال الزكاة التي هي زكاة أو أموال واجبة أنها ملك للفقراء والضعفاء. وقد توسع البعض باجتهاداته في هذه الأزمنة حتى بلغ البعض أنه يشتري للفقير من الزكاة أكسية وأغذية ويذهب بها إلى المسكين، وهو قول ضعيف. والصحيح أن المال يعطى للمسكين بيده حتى يشعر بطعمة الله التي أعطاه إياه، إن شاء أن يبذله في طعامه بدل، وإن شاء أن يبذله في كسائه بدل، وإن شاء أن يعطيه لغيره من أقاربه فهذا أمره إليه. أما أن يتدخل الإنسان ويصرف المال ويتصرف فيه، أو يصرف الطعام ويتصرف فيه، أو يجعله على صفة أو على هيئة فيلزمه بوقت أو زمان أو هيئة من طعام، فهذا خلاف الأصل الشرعي، ولذلك عليك أن تعطي للمسكين ما أوجب الله عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا استوحش الحمار الأهلي فهل يأخذ حكم الحمار الوحشي؟ أثابكم الله. لو يستوحش إلى يوم القيامة ما يحل أكل الحمار الأهلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها رجس، فهي رجس إلى يوم القيامة، استوحشت أو لم تستوحش، أصلا هو مستوحش الحمار الأهلي. هذه مسألة يا إخوان، هو سؤال لطيف، السؤال هذا يتركب على مسألة خلافية أخرى. تعرفون أن الإبل والبقر والغنم في الأصل تكون مستأنسة، لكن ربما شردت الشاة منك، وربما شرد البعير عنك،